حامل طلبت منها الطبيبة التي تتابع معها عدم الصيام، فماذا ماذا عليها؟ الجواب أن المدار على دين هذه الطبيبة وإتقانها، إذا كانت متقنة لصنعتها دينة فنعتبر كلامها، أما إذا كانت ليست متقنة لصنعتها أو كانت ليست دينة فلا اعتبار بمقالها.